الندالة معه زايدة مليئة حدود. يا دنيا مال الجبن فيكي صبح مسعود، زي النطاقة على غير وقلبه بحوت. أمي الندالة معه زايدة مليئة حدود، يموت على القرش ولا يكرم ضيوفه في يوم، ملش فكرة على الدنيا ميت وهو موجود. الحر بقى عبد والعبد انصلح حاله، واتبرع للدون على سيده وزاد مال، وابن الهفية انسعد حظه اوان جامد. صبح بيمشي ويتأمع بكتر المال، لكن يغور الزبان جواه واشكاله. يقعد معاك بالادب وعلى الزمن تخاويه، الصاحب الحر في الدنيا وفين تلاقيه، يقعد معاك بالادب وعلى الزمن تخاويه، واذا كان يلاقي عدوك في عجل يعاديه، الحر يمشي مع صاحبه بكل امان، والسبع مهما ابتلى برضه الشام فيه. We'll be right back. لي أصحاب. قلبي فات اجنابك من الاصحاب الا الهوى والتعب جالك بدون اسباب واللي اشتريتهم زمان ضعف بسعر تراب. قلبي فات اجنابك من الاصحاب الا الهوى والتعب جالك بدون اسباب واللي اشتريتهم زمان ضعف بسعر تراب. عادل يا قلب من الأصحاب بالمر الألف واحد يكون صادق من الأحباب.